عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا خالي الجوي الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا أجمل زوي مهما أعيد أنا مهما أقول مهما أعيد ومهما أقول وقفت فات حتى المعقول الله الله الله عليك والله عليك من عيني أنا انت جمال ريال احساس ورقة الشعب قلوب نتنات الله عليك من عيني الله عليك من عيني أنا انت جمال خيال احساس ورقة شعب قلوب نتنات والله شوف فقضينا خلاص شوقنا إليك فقضينا خلاص نحن نشوف فقضينا خلاص وبقت أرواح معلق بيك والله الله الله عليك وكل الدنيا عيون حواليك ناس أرواح تهيم في خطاك وناس مقتولة بسحر عينيك الله عليك يوم تمشي براك وكل الدنيا عيون حواليك ناس أرواح تهيم في خطاك وناس مقتولة بسحر عينيك انت هناك لا دين ولا داك انت هناك لا دين ولا داك وانت هناك لا دين ولا داك داهي بحسنك وما هاميك والله الله الله عليك الله عليك يا بكر بدون والله عليك يا زول النايل وغرة عين قلبي المفتوح الله عليك يا شمس الله عليك يا بدر بدون والله عليك يا زول الناس عين قلبي المسحور نحن غموض في سماك بالدور نحن غموض في سماك بالدور نحن غموض في سماك بالدور شايل الريت وتنادي عليك والله الله الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا خادي الكون الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا أجمل زول مهما عيد أنا مهما أقول مهما عيد ومهما أقول وصفك فاك حتى المعقول الله الله الله عليك